آمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 68 من حلقات من أحكام القرآن الكريم، نتكلم فيها على ما بقي من فوائد الآيات الكريمة في قصة ذبح البقرة الذي أمر به بنو إسرائيل من أجل تعيين القتيل، من أجل تعيين قاتل القتيل. كنا وقفنا على قوله تعالى: وإنا إن شاء الله لمهتدون، واستعرضنا عند ذكر الفائدة المستنبطة من هذه الجملة إلى حكم الاستثناء في الإيمان، وهو قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله، وبينا أنه إن كان ذلك لشك في أصل الإيمان فإنه محرم بل كفر، بل نقول إنه كفر لأنه ينافي الإيمان الجازم. وإن كان الغرض منها التبرك أو بيان أن ما وقع فهو بمشيئة الله فإن هذا لا بأس به. ولنمضي قدما في بيان فوائد هذه الآيات الكريمة التي جاءت في قصة ذبح البقرة لتعيين قاتل القتيل. فنقول: من فوائد هذه الآيات الكريمة أنه إذا ذكرت أوصاف في شخص يخشى منها أن يتوهم المخاطب شيئا خلاف الواقع، فإنه لا بد من ذكر قيد يرفع هذا التوهم، وذلك في قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. فإن قوله لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث قد يقول قائل إن فيها عيبا، لأنها لا تقدر على أن تثير الأرض أو تسقي الحرث، فبين الله تعالى أنها مسلمة لا شيئة فيها. وهذا يسمى بالاحتراز أو بالاحتراس في علم البلاغة، وقد جاء ذلك في القرآن في مواضع، منها قوله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قال تعالى بعد هذا: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير وكنا فاعلين. فلما ذكر الله تعالى أنه فهم الحكم الصحيح سليمان وكان ذلك يخشى منه أن تهبط منزلة داود عليه الصلاة والسلام، بين الله تعالى أن الله قد آتى داود وسليمان حكما وعلما، وأن الله سخر لداود الجبال تسبح معه والطير إلى آخر الآيات. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فإن قوله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا قد يؤدي إلى انحطاط كبير في رتبة الآخرين الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فرفع الله ذلك في قوله: وكلا وعد الله الحسنى. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. فلما ذكر الله تفضيل المجاهدين على القاعدين قال: وكلا وعد الله الحسنى، لئلا يتوهم واهم نزول رتبة الآخرين نزولا فاحشا. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان ما عليه بنو إسرائيل من التعاظم والترفع والاستعلاء، لقولهم قالوا الآن جئت بالحق، فكأنهم هم الذين يحكمون على موسى عليه الصلاة والسلام، بل هم الذين يحكمون على ما جاء به موسى من كونه حقا أو باطلا، لقولهم قالوا الآن جئت بالحق. ومن المعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام قد جاء بالحق في ذلك الآن وقبله. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أنه يجوز حرث الأرض بالبقر وسقل الحرث بها، لقوله لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه ينبغي أن لا نستعمل في الحرث وسقل في حرث الأرض وسقل الزرع إلا ما كان ذلولا طيعا، وذلك لأن الشموس هو الصعب قد يفسد أكثر مما يصلح. ويمكن أن نفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن لا نستعمل في الأشياء من الأشياء إلا ما دلت التجارب على أنه صالح فيها، حتى لا نقع في الخطأ والزلل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن بني إسرائيل حين امتثلوا ما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام بذبح البقرة مع التشدد والتعنت والاستفصال لم يذبحوها انقياد تام وتنفيذ فوري، وإنما ذبحوها وما كادوا يفعلون، أي ما قاربوا الفعل لكونهم متصفين بالعلو والاستكبار. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أنه يجوز ذكر المسبب قبل ذكر السبب، فإن الذبح كان سببه الاختلاف الذي وقع بين بني إسرائيل بشأن القتيل، ومع ذلك ذكر قبل أن يذكر السبب، لأنه هو محل العبرة وهو الذي يكشف حال بني إسرائيل على وجه الحقيقة، وأنهم قوم لا يمتثلون لأوامر الله ورسوله إلا بعد أن تقبله نفوسهم، وكأنهم يريدون أن يتبع الحق أهواءهم. ويدل لهذا قولهم الآن جئت بالحق. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث كان ضرب هذا القتيل سببا في حياته، فإن إحياء الموتى لا يكون إلا بقدرة الله عز وجل. ولهذا لما ناظر إبراهيم من حاجه في الله قال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت، قال هذا المحاج أنا أحيي وأميت، وهو كاذب فيما ادعاه، فإنه لا يقدر على الإحياء والإماتة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وأن ما كتمه الإنسان فإن الله تعالى سيخرجه، لا سيما إذا كان في خروجه للعباد مصلحة، كما قال تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون. ومن فوائدها أن القاتل لا بد أن يخرجه الله ويبينه، كما قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فإن الآية الكريمة تدل على أن ولي المقتول له سلطان شرعي وسلطان قدري، فإن الله تعالى يبين هذا القاتل حتى يقتل، ولهذا قال فلا يسرف في القتل. ومن فوائد هذه الآيات الكريمات أن هذه القصة هي قصة من خمس قصص في سورة البقرة، كلها فيها إحياء الموتى، وسنبين ذلك إن شاء الله في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.